بحرا هل بقطر الندى يجلو عار ورانا المدى. شهر للرحمن ابتدى ولي فيه الأولياء. شهر للرحمن ابتدى ولي فيه الأولياء. هدى يحمل حبا تقى حل بحال العبد ارتقى. حاذر فيه لعبا نوما عقد لوائك في رمضان. أوسطه مغفرة حاني. آخره عتق للجاني فضل من ربي وعطاء. آخره عتق للجاني فضل من ربي وعطاء. ليلي فيه قيام صفا حبا في أعماقي خفا. ليلي فيه قيام صفا حبا في أعماقي خفا. ذكري باسم الله الشفاء أهل الله هم الأحياء. ذكري باسم الله أهل الله هم الأحياء. هدى يحمل بحال العبد ارتقى. فاغفر فيه صلاة صوما سحرا بتلاوة قرآن. أنوارا دنيانا عمت بسما وصل روحي رفت. عتق رقاب عباد زفت فاحت بشذاه الأرجاء. عتق رقاب عباد زفت فاحت بشذاه الأرجاء. سحرا هل بقطر الندى يجلو عار ورانا المدى. سحرا هل بقطر الندى يجلو عار ورانا المدى. شهر للرحمن الأولياء. شهر للرحمن ابتدى. نسعد بزيارتكم لموقعنا على الانترنت www.psmlh.net.